السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع تفسير وتدبر سورة البقرة والمجلس الثامن. منتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. الصوت مظبوط ولا في أي مشاكل في الصوت؟ لو في أي مشاكل في الصوت يا ريت حد يعرفني. طيب، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع سورة البقرة بفضل الله عز وجل، ووصلنا للمجلس الثامن. اعتذر طبعا عن اللقاء يوم الأحد، غصب عني يعني ما قدرتش أوفق لي، لكن إن شاء الله نستأنف. وكنا وصلنا للآية 40 من سورة البقرة وبداية الخطاب لبني إسرائيل. حقيقة بني إسرائيل في القرآن مشوار طويل، اتكلمنا عنه قبل كده في سلسلة كاملة وكتاب، سلسلة بني إسرائيل في القرآن، أو سلسلة كنا مسمينها أيامها أشد الناس عداوة. كانت بعد أحداث غزة وكده، واتكلمنا بالتفصيل عن صفات بني إسرائيل في القرآن قدر وسعنا. وبعد كده حولنا السلسلة، كانت مكتوبة وبعدين مسموعة وبعدين بفضل الله بقت كتاب وأكتر من بودكاست. والنهاردة بنبدأ أول ذكر في القرآن باسمهم، يعني بهذه التسمية. طبعا في ذكر قبل كده في الآيات اللي ذكرناها في المجالس السابقة، في قول الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قلنا وإحنا بنذكر هذه الآية من صفات المنافقين أنهم يخلون بشياطينهم، وأن جمهور المفسرين على أن المقصود بشياطينهم هنا هم اليهود. لكن أول تصريح بذكر بني إسرائيل في الآية 40، أنا بتكلم دلوقتي بترتيب المصحف. طبعا بنو إسرائيل ذكروا في القرآن كثيرا في الآيات أو القرآن المكي، وطبيعة ذكر بني إسرائيل في القرآن المكي مختلفة شوية عن القرآن المدني. احنا معانا دلوقتي أول ذكر في القرآن المدني بترتيب المصحف، وهنلاحظ ان يغلب عليه طابع ذكر الجرائم والتمرد والعصيان والكبر وسوء الادب مع الله وسائر الجرائم التي اقترفها بنو اسرائيل، في حين ان في القران المكي في الايات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكه الكلام عن بني اسرائيل مختلف شويه هنا، لانه بيبقى اكتر في ذكر قصه سيدنا موسى مع فرعون. وبنو اسرائيل في اللحظه دي هم قوم سيدنا موسى المخاطبين بالتوحيد، اللي المفروض ان هم اتبعوا سيدنا موسى، اللي هم في مواجهه فرعون الذي كان على الكفر والذي ادعى الالوهيه والربوبيه الى غير ذلك. فبنو اسرائيل في القران المكي، مش عايز اقول يعني على انهم قدوه او مثل، لكن ما كانش فيه ذكر التفاصيل الجرائميه التي ارتكبوها زي القران المدني. الحقيقه ده له سبب. في القرآن المدني خلاص بقى فيه التقاء مع بني إسرائيل، بقى فيه التقاء مع اليهود، بقى فيه تواجد اليهود في الصورة. في مكة يعني مكة ما كانش يغلب فيها وجود اليهود، ما يعني مكة مشركين، لكن المدينة لا، المدينة فيها عدة قبائل من اليهود، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. القبائل دي من اليهود خلاص هيبقى فيه احتكاك بين المسلمين وبينهم، وهيوصل هذا الاحتكاك أحيانا إلى قتال. فهنا الوضع بقى مختلف شوية، بقى في تعامل مع بني إسرائيل من منطلقات أخرى غير منطلق التاريخ. يعني لو قلنا إن مثلا نموذج سيدنا موسى عليه السلام في القرآن المكي نموذج اقتداء ونموذج تثبيت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة لموسى ده، نورك يا شيخ محمود ربنا يحفظك، مع سيدنا موسى عليه السلام، ويعني تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام بذكر هذه القصص. هنا بقى لا، الوضع مختلف. احنا هنتكلم عن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، مش مجرد بقى نموذج مع نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، لا، ده احنا معانا دلوقتي ناس هينفحوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، هيواجهوا النبي، هيبرزوا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه. فهنا بنو إسرائيل أول ذكر ليهم في القرآن في سورة البقرة بقى في الآية اللي معانا النهاردة، نبدأ بالآية 40 وهنحاول إن احنا نخلص الصفحة بترتيب طبعا مصحف في المدينة أو مصحف السعودية مش مصحف الشمال، أنا عارف إن في اختلاف بين المصحفين، ففي ناس يقول لك لا دي مش الصفحة كلها، يعني لا أنا بتكلم بالمصحف اللي احنا حفظنا عليه اللي هو مصحف المدينة. أنا عارف الحفاظ الأقدم مننا كانوا بيحفظوا على طبعة الشمالي، لكن يعني خلينا في الصفحة دي لغاية ما نوصل لأول الربع اللي بعد ذلك اللي هو تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. الآيات اللي فيها خطاب لبني إسرائيل، وهنلاحظ في الصفحة دي الآية طبعا بتبدأ بنداء لبني إسرائيل وهنتكلم طبعا عنه، ثم سلسلة من الأوامر المكثفة الكثيرة جدا. يعني أول آية أصلا فيها يعني ثلاث أوامر، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. الصفحة دي مليانة أوامر، مجموعة مكثفة من خطاب بني إسرائيل. تقريبا الصفحة دي فيها 13 أو 12 أمر متتالي ورا بعض، وفيها أناهي أيضا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، أوفوا بعهدي، إياي فارهبون، آمنوا بما أنزلت، لا تكونوا أول كافر به، هنا ناهي، لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هنا ناهي. يعني نقدر نقول أوامر ونواهي في الصفحة دي متتالية، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الراكعين، كل هذه الأوامر، استعينوا بالصبر والصلاة. هذه الأوامر بتخلينا نبدأ نتساءل، هو الكلام في البداية عن بني إسرائيل، وإحنا قلنا أن التركيز في القرآن المدني على جرائم بني إسرائيل، طب ليه بداية تبدأ بأوامر؟ لأن الحقيقة أغلب جرائم بني إسرائيل اللي اتكلمنا عنها بقى بالتفصيل في سلسلة أشد الناس عداوة والبودكاست اللي اتعملت من يمكن عدة أشهر، 6 شهور أو حاجة، بتلاقوا البودكاست في صفحة فاهم بتاعت أخونا الأستاذ هلال السيد. الأستاذ هلال عامل بودكاست رائع جدا، وأنا يعني كنت تشرفت بالاستضافة 3 مرات بعد الأحداث. كانت مرة تعليق على البودكاست عن يعني علاقتنا أصلا بأحداث وبقضية فلسطين، وبودكاستين ورا بعض كانوا عن صفات بني إسرائيل في القرآن. الحقيقة لما تيجي تشوف كم الأوامر اللي جيت الصفحة الأولى في ذكرهم بترتيب المصحف، وتبدأ تشوف الجرائم اللي هتيجي كلها بعد كده، هتلاقي ان اصول هذه الجرائم والخصال والصفات جاية من مخالفة هذه الاوامر. وحتى انا اخترت منها امر وعنونت لهذا اللقاء بي، وهو اركعوا مع الراكعين. بنو اسرائيل دايما حاسين ان هم اعلى من الناس، حاسين ان هم مختلفين، حاسين ان هم لا انا مع الناس كده. حتى علموا المنافقين ده، واحنا شرحنا قبل كده، واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. يعني هذا النوع من البشر عموما ومن يتلبسون بهذه الخصلة يظنون أنهم أعلى من غيرهم. فشوف الخطاب القرآني، اركعوا مع الراكعين، خليك مع الراكعين، خليك مع المسلمين، خليك مع الناس، ما تحسش دايما أنك أعلى منهم. فبني إسرائيل من البداية هتلاقي أوامر، أصول هذه الأوامر هتتكلم عنها دلوقتي بقدر المستطاع، وإن كان هيبقى من الصعب شوية أن احنا نسقط كل جريمة بعد كده على أمر من الأوامر، بس أنتوا هتفهموا القضايا الرئيسية اللي رب العالمين سبحانه وتعالى من البداية بيكلمهم عنها، لأن دي الأصول اللي لو التزموا بيها وحققوها جزء كبير جدا من جرائمهم لن تحدث. لما تبدأ تحس بالتواضع، لما تبدأ تحس أنك تتذكر نعمة الله عز وجل عليك وتكون نعمة الله عليكم، وبيكرر الأمر ده مرتين. أنا حتى كنت النهاردة يعني متحير بين أن أنا أسمي اللقاء اذكروا نعمة الله لأن الآية دي تكررت مرتين، أو الأمر ده تكرر مرتين، ولا اركعوا مع الراكعين، وحسيت ان برضو صفة الكبر اللي موجودة عندهم، يعني اخترت العنوان بناء على اساسها، ان خليك مع الراكعين، خليك مع الناس، انت مش اعلى من حد. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادة والعاقبة للمتقين. المهم بنبدأ زي ما قلنا بنداء، نداء لبني اسرائيل. اسرائيل هو سيدنا يعقوب على الراجح، وهم هنا بيضافوا قالوا تم إضافتهم إلى أبيهم الأول إلى إسرائيل عليه السلام أو إلى سيدنا يعقوب عليه السلام تشريفا لهم وتكريم وحث لهم على الامتثال من البداية كده. ويبدأ النداء، ودايما بدام هنذكر بني إسرائيل هيبرز دايما لماذا بنو إسرائيل، دايما السؤال ده بيجي في الأول يعني ليه من أول كده خاص من أول القرآن المدني كلام عن بني إسرائيل، هل بس عشان هم موجودين في المدينة زي ما قلنا أن سورة البقرة كلمتنا من الأول عن أصناف الناس اللي موجودين في المدينة، المشركين اللي لسه على الكفر، المنافقين طبعا المؤمنين في الأول، واليهود لا مش بس ده. السياق القرآني في الحديث عن بني إسرائيل والتفصيل الكبير في وصف عقوباتهم ومآلاتهم الدنيوية والأخروية واللعن والغضب الإلهي اللي القرآن اتكلم عنه كتير جدا وفصل جدا في بيانه، تقدر تفهم سببه لما تبدأ تستشعر قضية الجحود، قضية النكران والإيذاء، خصوصا من شخص انت أكرمته، من شخص انت أحسنت إليه، من شخص انت يعني كان في لحظة من اللحظات اخترته. ده لله المثل الأعلى، أنا بديك أنت مثلا يعني أنت شوف كنت مثلا لو حد من أنت يعني أكرمتهم أساء إليك، أنت إحساسك بيكون إيه، تعاملك مع الأمر ده بيكون إزاي. وخلي بالك أنت مجرد مخلوق ضعيف فقير لن تبلغ أبدا في توددك وإكرامك لأي مخلوق أن توضع في مقارنة مع إنعام الخالق سبحانه وتعالى وتودده لخلقه. بس هتبدأ تفهم لما تعرف يعني إيه جحود، ودي من أعظم وأشد الجرائم اللي وقع فيها بنو إسرائيل، واللي بتفسر جزء كبير جدا من سياق الخطاب القرآني عنهم ولهم. جريمة الجحود الجريمة الرئيسية اللي هتفسر لك جزء كبير منه، وهتشوف أيضا في قصتهم أثر من أثر حلم الله عز وجل ورحمته، إن كل هذا الجحود والصدود والمعاملة السيئة التي تعاملوا بها مع كل أنبياء الله صلى الله عليه وسلم حتى نبيهم سيدنا موسى عليه السلام، وتلاقي في مقابلها حلم الله عز وجل وإمهاله. فده من أهم محاور الإجابة في تقديري وفي تدبري في مسألة لماذا بنو إسرائيل، لماذا حضور بني إسرائيل مكثف في الخطاب القرآني بهذه الطريقة. يعني حتى يقال كان القرآن أن يكون لموسى وقومه كتر ما هم ذكروا. احنا هنشوف دلوقتي مثلا كنموذج في سورة البقرة بنو إسرائيل قرب الجزء، يعني احنا اللي عملناه كله في الايام المجالس السبعة السابقة هتلاقي كله يعني يدوبك احنا بنتكلم في صفحتين ثلاثة يعني، وبعدين هتلاقي بقى جزء بني اسرائيل اغلب الجزء الاول من سورة البقرة اللي هو تقريبا قرب نص سورة البقرة او يعني اكتر من تلتها بشوية كلام عن بني اسرائيل، كلام عن بني اسرائيل كاد القرآن ان يكون لموسى وقومه. طبعا العلماء اتكلموا كتير جدا في محاولة إجابة هذا السؤال، كان أولهم الإجابة اللي أنا قلتها أنه دول نموذج الجحود الأوضح والأشد فحشا عبر العصور. بعضهم قالوا التحذير المفصل من الفئة اللي هتكون أشد الناس عداوة، أعتقد ده بان لأجيال ما كانتش متصورة، لكن في عصر السوشيال ميديا وفي عصر الوضوح كل شيء أعتقد احنا شايفين دلوقتي كم الجرائم وكم العداوة البشعة اللي أصبحت يعني ما اعتقدش ان حد هينفع يناطح فيها او حد هينفع مهما كان يعني الاسباب ومهما كان التفاصيل، لكن هذا الغلو الشديد في الذبح والتقتيل والايذاء والتشريد الذي يفعلونه اعتقد واضح. فكان كثير من العلماء بيروا ان الاجابه على سؤال لماذا بنو اسرائيل، لماذا هذا الكم من الاستطراد والكلام المكثف عن بني اسرائيل، انك تفاصيل لاشد الناس عداوه من باب اعرف عدوك. قيل ايضا ما بان هم كانوا الامه المفضله زي ما هنتكلم دلوقتي عن مساله التفضيل، وفضلوا طبعا بالنعم وفضلوا بالانبياء وارسال الانبياء والمرسلين، اكتر امه نعلم انها ارسل اليها انبياء ومرسلين هم بني اسرائيل. فكل ده مع هذا التفضيل ومع هذا الاختيار في لحظه من اللحظات وينقلب الامر الى لعن وطرد واستبدال، فكان لابد من بيان ايه اللي حصل. يعني القران في قصه بني اسرائيل المطوله اللي موجوده فيه بتقول لك ايه اللي حصل، عشان انت جزء من امه خلاص هي دلوقتي كنتم خير امه اخرجت للناس، امه خلاص فضلت اهو، هتعملوا ايه عشان ما تبقوش كده، عشان ما توصلوش لهذا المقال. عشان كده المتامل يعني من مساله بني اسرائيل برضو في نقطه مهمه، لان في دلوقتي خطاب برضو يقولك ايه يعني لا بني اسرائيل مش هم اللي موجودين دلوقتي، وانا اتكلمت قبل كده برضو بالتفصيل في البودكاست وفي غيره ان ممكن جينيا ممكن عرقيا يكون حصل تداخل في الاعراق، في امم اصلا دخلت في اليهوديه اساسا في اواسط اوروبا وما كانتش اصلا لها علاقه ببني اسرائيل ولا لها علاقه بالجنس نفسه او بالعرق نفسه. لكن كل ده ان انت تتصور ان الخطاب القراني اللي كثيرا جدا ما بينادي على فئه اسمها بني اسرائيل انه خطاب منقرض، خلاص ده مش عايز اقول اهانه للقران، ده انا يعني عايز اقول لك ان ده عدم فهم رهيب لمعاني القران. يعني اصل في ناس تقول لك ما فيش بني اسرائيل مش موجودين دلوقتي، خلاص خلصوا، اللي موجودين دلوقتي دول ناس تانيين وناس علمانيين وناس لا يا جماعه، لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول بصفه اليهود او بصفه بني اسرائيل في الخلاصه، هذا الاعتناق لهذه الطبيعه اللي القران كلمنا عنها، خصائص اللي هي على الغالب ممكن يكون في استثناء، طبعا ممكن يكون في استثناء والخطاب القرآني ذكر الاستثناء وهقوله ان شاء الله، لكن بشكل عام ان في خطاب عن فئة من البشر ربنا بيخاطبهم عن انهم اليهود او بني اسرائيل، هذه الفئة من البشر لها خصائص، الخصائص دي بتنطبق على الغالبية العظمى منهم، الغرور، الجحود، القسوة، الغدر، الخيانة، الجبن، البخل، الحرص، الطمع، الحقد، الشهوانية، التمرد، كل الصفات بقى اللي قلناها في سلسلة مفصلة كان اسمها زي ما قلت أشد الناس عداوة، موجودة على اليوتيوب، موجودة على التليجرام، وموجودة هنا على الصفحة، ممكن نحط روابطها برضو اللي عايز يتوسع أكتر. احنا هنعدي طبعا على كل الصفات دي واحنا ماشيين في سورة البقرة، لأن زي ما قلت لكم الجزء الأول من سورة البقرة كله أصلا عن بني إسرائيل وعن تفاصيل بقى الخطاب القرآني المختلف عن الخطاب المكي عن بني إسرائيل. لكن هتلاقي دايما في أغلب الآيات اللي اتكلم فيها ربنا عن بني إسرائيل في تعميم للخطاب، عشان برضو في ناس تقولك لا ما هو مش كلهم كده، صح مش كلهم كده، بس الغالبية. جبنا منين الكلام ده؟ جبنا من الخطاب القرآني نفسه، ما هو أنا مرجعيتي الكبرى هي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تشوف الخطاب القرآني مثلا فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، لا تجدن أشد الناس عداوة الذين أمنوا اليهود بإطلاق كده والذين أشركوا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ويقولون على الله الكاذب وهم يعلمون، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالت اليهود يد الله مغلولة. تلاقي كلها مطلقات زي ما انت شايف، في استثناءات هتيجي بس بشكل غالب الآيات هتلاقي الخطاب للجميع، اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، كلهم كده تتقال كده تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. تلاقي دايما أغلب الكلام كده كلام مطلق عن الجميع، ما كانش فيه تفضيل أو تمييز بين طائفة من بني إسرائيل وطائفة أخرى في غالب الآيات، أنا بقول في غالب الآيات. طب هل كلها كده؟ لا، ممكن يوجد الاستثناء، بس دايما لما بيجي الاستثناء بيجي لطائفة قليلة. يعني شوف مثلا الآية دي مثلا قول الله فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم، خلاص مطلقة، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم، كل مطلقات. ثم قال الله، آية سورة المائدة طبعا، إلا قليلا منهم، تأمل كلمة إلا قليلا، يفهم من ده إن الأكثرية كما قيل، وده اتقال تصريحا يعني في سورة البقرة اتقال كده، بل أكثرهم لا يؤمنون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. شوف الكلمات كثير أكثرهم إلا قليلا فقليل، يبقى ده الأصل، هذه طبيعة الغالبية من هذه الفئة التي يحدثنا عنها القرآن. لكن حتى مع هذا الكم من الجرائم زي ما بقولك الإنصاف القرآني هتلاقيه حاضر ما بيغيبش عن المشهد، هتلاقي الاستثناء، هتلاقي مثلا في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هتلاقي في سورة النساء لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أغلب العلماء على إن دول اللي أمنوا أصلا، يعني دول اللي أمنوا من بني إسرائيل، لكن زي ما بقول لك الغالبية سواء بقى هم الشبهة زي ما بقول لكم بقى هم بني إسرائيل دول اللي بيتكلم عنهم القرآن، هم اختلفت أعراقهم، مش هم نفسهم جينيا ولا عرقيا، ده في يهود اسمهم يهود الفلاشة، دول يعني سود البشرة، فيعني ان هم جايين من أثيوبيا، وفي يهود روس، وفي يهود، هم ازاي الأعراق دي اختلفت؟ فدايما بقول اللي بيقول لي الشبهة دي، انت متصور ان كل هذا الكم من الآيات عن ناس انقرضت؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كاد القرآن أن يكون لموسى وقومه، والموضوع أصلا ما لوش لازمة، يعني ده ظنك بالقرآن؟ الخطاب كان في خاصيتين الخطاب القرآني لبني إسرائيل، خطاب مباشر اللي كانوا معاصرين لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خطاب ممتد للجميع. يعني فكرة ان انت تحصر الكلام على ان دول اللي عاشوا ايام النبي عليه الصلاة والسلام، او اللي هم اللي عملوا الجرائم اللي ذكرت في سورة البقرة سواء ايام سيدنا موسى او بعده، ان انت تقول لا دول مش اللي موجودين دلوقتي، ما هو طبعا ما هو ما فيش حد هو اللي موجود، بس الخطاب القرآني عن طائفة من البشر تشترك في هذه المشتركات، وهم دول اللي قالنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. كان اخونا دكتور احمد عبد المنعم له مثل لطيف كده عجبني جدا وهو بيتكلم عن الموضوع، عن موضوع الشبهة دي، فكان بيقول تخيل كده ان مجموعة يهود بقى على العكس قاعدين وهم يعني مجتمعين كده، ويقول لك يا جماعه انتوا في حد بيقول لك احنا هنعمل ايه مع الاسلام والاسلام والمسلمين وكده، فقال لك لا يا جماعه ده المسلمين دول مش هم المسلمين بتوع زمان، والمسلمين دول عقيدتهم مختلفه دلوقتي والكلام ده ما عادش موجود. هيكون رد فعل اللي قاعدين ايه على هذا النوع من الخطاب؟ انت مجنون، هم المسلمين بيستمدوا عقيدتهم من القرآن، بيستمدوا عقيدتهم من الأصول الثابتة عندهم. فبالتالي لما تقول حتى لو في مسلمين مفرطين، حتى لو في مسلمين مختلفين عن اللي كان مفروض يكون مطلوب منهم، بس ده مش الأصل، أو مش ده اللي له المرجعية. وده دايما بقوله على فكرة في كل حاجة، يعني دايما لما مثلا دي حاجة ملهاش علاقة بس بدام ذكرنا المثال ده هقولها، لو في واحد متدين عمل حاجة غلط، يعني مثلا انا راجل ابدو ليك ان انا متدين بتكلم في الدين بشرح تفسير سمتي مثلا بحاول اتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما بقولش عن نفسي ملتزم بس بقول شكلي قدام الناس كده، وبعدين رأيت مني شيء خطأ، رأيت مني اي شيء خطأ، شيء في تعدي على حرمة من حرمات الله عز وجل، من اكبر الكوارث انك انت يعني ترجع ده للدين، ده انت كده تبقى صاحب هوى فورا. ليه؟ ببساطة أنا مثلا لقيتني كذبت، لو الدين ده اللي أمرني بالكذب خلاص قولي المشكلة في الدين، لكن أنت هتلاقي الدين بيأمرني بالكذب، أنا اللي غلطان، أنا اللي غيرت، أنا اللي بدلت، مش الدين اللي قال لي أعمل كده. لو أنا كذبت أو نظرت نظر حرام أو تعديت على حرمة من حرمات الله أو سرقت أو يعني عملت أي شيء غلط، هو الدين اللي قال لي أعمل كده؟ هي دي النقطة دايما، فكرة اختلاف التطبيق او اختلاف الناس اللي امتى الدين تكلم عنه انه هو السبب، لما يكون هو اللي امرهم بكده، لما يكون الدين بيأمرك بالكذب او بالسرقة او بالقتل او ما الى ذلك. فهنا برضو نفس الكلام، احنا دلوقتي في يهود اصلا مش يهود، هم يهود اسما بس، فما تجيش تقولك لا والله اصلا هم اتغيروا دلوقتي. المهم الاصل القرآني اللي رب العالمين سبحانه وتعالى بيكلمنا عنه، هي دي النقطة اللي حبيت أتكلم فيها في بداية النداء، في أول نداء لبني إسرائيل في القرآن في سورة البقرة، يا بني إسرائيل. طبعا تفاصيل بقى الإجابات وليه بني إسرائيل والإجابات العلماء في الموضوع ده هتلاقوها موجودة إما في الكتاب كتاب بني إسرائيل في القرآن، أو في السلسلة المرئية، أو في السلسلة المسموعة، كله موجود إن شاء الله. بس أنا عايز أرجع بقى إيه للصفحة اللي معانا النهاردة، زي ما قلت لك صفحة مليئة بالأوامر، وأولها اذكروا نعمتي يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي، انتبهوا بعقولكم وقلوبكم للنعم ان ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليكم بيها. ودايما بقول ان من أكتر الحاجات الملحوظة في بني إسرائيل وفي قصة بني إسرائيل مسألة مقابلة النعم، مقابلة النعم. بني إسرائيل دايما عندهم المشكلة دي، عندهم مشكلة النسيان، عشان كده كلمة اذكروا بتتكرر، ومش هما بس، يعني مسألة النسيان دي عندنا كلنا، يعني عارفة مثلا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، هي دي عندنا كلنا، بننسى نعم ربنا سبحانه وتعالى، من أول حتى ذكر الله عز وجل سيدنا آدم فنسي ولم نجد له عزمة، فقضية النسيان دي بتبدأ على طول. حتى بني إسرائيل هيجوا تاني وتنسون أنفسكم وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فالتذكير والنسيان في قصة بني إسرائيل دي مهمة جدا، وهتلاحظ دايما كده كم مرة تلاقي تذكير بالنعم، كم مرة خطبوا بالتفضيل، كم مرة ربنا يكلمهم عن نجاتهم، وهتيجي بقى في المرة الجاية وفي صور مش بس في البقرة، وقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين سورة الدخان، من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. شوف الكلمة ولقد اخترناهم على علم، ربنا كل مرة بيذكرهم بده، فعلا الاختيار وقع على بني اسرائيل في لحظه من اللحظات. ايوه في لحظه كانوا شعب الله المختار، في لحظه ما اللي هم بيقولوها دي نزع ده بعد كده ولعنوا، لكن في البدايه كان في اختيار، كان في. لذلك بكلام سيدنا موسى قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين، ذكرهم بده. هو تقريبا معلش يا جماعه في مشكله في البث، ارجو لو رجع حد يبلغني، وممكن برضو يقول لي قطع امتى، لانه اداني كده علامه دلوقتي ان البث قطع. هل لسه قاطع ولا استقر؟ معلش هو النت فيه مشكله، يبدو ان فيه مشكله مع اني بغير كذا كذا باقه، بس يبدو ان فيه مشكله. طيب دلوقتي تمام. المهم سيدنا موسى عليه السلام قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين، وربنا دايما بيذكرهم بهذا التفضيل في سياق الانعام المتكرر. ليه؟ لان هذا الانعام قوبل بماذا؟ قوبل بايه؟ قوبل بالجحود زي ما قلت لكم. عشان كده من اكتر مشاكل بني اسرائيل الجحود. نعم بتتوالى ان جاء قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ايات كتير في الاعراف وفي طه وكل النعم دي، كل النعم، ومش بس نعم النجاه وتظليل الغمام والمن والسلوى والارزاق اللي بتنزل من السماء والعفو. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، بس اشكر بقى. كل ده تلاقيه مقابله الجحود والوقاحة وسوء الأدب والبطر والنكران والعصيان. كل دي إجابة اللي هي ثم قست قلوبكم. أعتقد كان عملنا بقى ده كان عنوان السلسلة بتاعت رمضان في قناة الندى، برضو كانت كلها عن بني إسرائيل. أنا قعدت أتكلم السنة اللي فاتت تقريبا عن بني إسرائيل كتير جدا، فمعلش اللي سمعوا السلاسل دي، احنا بنشرح سورة البقرة فمش هينفع نتجاوز بني اسرائيل. انا عارف ان في ناس هتحس ان ممكن الكلام يكون مكرر على السلاسل اللي كانت السنة الماضية سواء في قناة الندى او في البودكاست او في الحاجات دي، بس انا مضطر لان انا بشرح الايات دي، فهي ايات مهمة ولازم نعدي من الاول كده. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمهم عن النعم وخطورة النعم. اخوانا برضو اتكلمت عن النقطة دي كتير، ان مسألة اغضاق النعم على فئة بيبقى نوع من الاختبار. الناس فاكرة الاختبار بس في البلاءات، لا اخوانا، إغضاق النعم على إنسان أو على فئة ممكن يعمل مشكلة خطيرة جدا، وهي مسألة الاغترار. ودي من أكتر الحاجات اللي حصلت لبني إسرائيل، اغترار اللي أنعم عليه بالنعمة، خصوصا نعمة النجاة. وده اللي حصل لبني إسرائيل، من كتر ما نجوا افتكر خلاص إن هو invincible، هو يعني منيع، ما عادش عنده حاجة تقدر، ما فيش حاجة تقدر تأذيه. وبدأوا يوصلوا لمرحلة إنه يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، احنا محدش يقدر، لن تمثل النار الا اياما معدودات. يبدا يغتر والغرور يجي في افحش صور، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ليه؟ عشان هو ما ادركش ان الانعام والنجاه اختبار برضه وابتلاء، ما ينفعش يورث هذا الركون وتزكيه النفس، انما يراعى حق النعمه بالشكر. لكن للاسف زي ما قلت لكم، على طول الف النعم، توارد الانبياء، ويقتلوا نبي ويكذبوا بنبي ويعملوا كده، خلاص افتكر ان الاستحقاق بقى ذاتي، انا اللي مستحق للنعمه دي، انما اتيته على علم زي ما قارون قال. ما هو قارون كان من قوم موسى، ما هو ده نموذج من نماذج بني اسرائيل. فلما جه بقى يقول لك انما اتيته على علم، هم قالوا كده برضه، هم افتكروا خلاص ان الموضوع بالنسبه لهم ده استحقاق شخصي، عملنا ما عملناش، كنا كويسين كنا وحشين. لا، ربنا بيقول اذكروا نعمه الله عليكم، اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. العهود مع الله عز وجل دي برضو امر خطير جدا، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. دايما مساله العهود واخطر العهود واهم العهود، العهود مع الله عز وجل، اوفوا بما عاهدوا الله عليه. ربنا سبحانه وتعالى مطلع سوره المائده بيقول لنا كده، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، العقود والعهود والوفاء، الخصله العظيمه دي. ربنا هنا بيقول لهم اوفوا بما عاهدتموني، الايمان بي والطاعه التصديق برسلي، اوفوا بما عاهدتموني عليه اوفي اليكم بما عاهدتكم عليه من التمكين في الارض والسعاده في الدنيا والاخره. شوف العدل الالهي الجميل، ربنا بيقول اوفوا بعهدي مش ببلاش، واوفي بعهدكم، ومن اوفى بعهده من الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا اوفي لك بعهدي، وانت مش عايز توفي بعهدك، عهود كثيرة في القرآن، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. اسمع الآية: ومن أوفى بعهده من الله. فأنت متخيل لما بتنفذ عهد ربنا أن ربنا مش هيوفي عهده لك. المشكلة أن احنا نتعد نتعجل، أنا عايز أوفي عهد ربنا ولاقي الثمرة دلوقتي، أدخل الجنة في الدنيا إزاي يعني؟ أنت تصدق أن ربنا هيوفي بعهده، والعهد ده الوفاء بيه مش شرط أنت تتعجل الثمرة النهاردة. بنو إسرائيل كانوا كده، فربنا بيقول لهم: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. كلام بقى هنا، خلي بالك جزء كبير، حتى كثير من العلماء كانوا يقولوا ان الخطاب مع بني اسرائيل في الغالب بيبقى خطاب ترهيبي، عشان الخصال بتاعتهم دي، عارف زي ما بتقول كده، ده ما بيجيش الا بالتخويف. احنا قلنا دايما التوازن في الخطاب القراني ما بين الترغيب والترهيب، لكن مع بني اسرائيل لا، هتلاقي في غلبه. حتى مثلا لما يؤخذ عليهم العهد تلاقي ايه: واذ رفعنا الجبل، ان نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله. الجبل يترفع، شوف المشهد المهيب المرعب، عشان بس ياخد العهد عليهم. ليه؟ لأن هم ناس ما بيجوش إلا كده. وتلاقي الخطاب هو: وإياي فارهبون، خافوني ولا تخافوا سواي. تخلي كلام عن الخوف هنا، وقالوا إن الرهبة شدة الخوف، شدة الخوف. وإياي فارهبون، وخلي بالك بعد شوية وإياي فاتقون. والعلماء اختلفوا: إياي فارهبون الرهبة أشد ولا التقوى؟ فيعني حتى بتتلخبط شوية الحفاظ. يعني بعض المفسرين قالوا الرهب أقوى من التقوى، لأن الرهب هو الخوف الزائد أو شدة الخوف، واضمم إليك جناحك من الرهب. وبعضهم قالوا لا، للعكس، التقوى أعظم من الرهب، وعشان كده قالوا إياي فارهبون خطاب لعوام بني إسرائيل، إنما إياي فاتقون خطاب للعلماء زي ما يجي في الآيات اللي جاي. أيا كان، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إياي فارهبون، وتقديم إياي يفيد الاختصاص في التفسير كده، يقول لك تقديمها إيه، وهو فارهبون أصلا المفعول دي موجود، فارهبوني يعني ارهبوا الله عز وجل. امال ايه اياي؟ كانها بتكرر المفعول مرتين. ليه؟ عشان التخصيص: لا ترهبوا غيري، لا تجعلوا خشيه الناس اشد من خشيتي او مثل خشيتي. فتلاقي الكلام في جزء ترهيب كبير جدا، وده زي ما قلنا لقسوه قلوب هؤلاء وقله خضوعهم. حتى يعني قيل ان شريعه النصارى بنيت على العكس، لما شريعه اليهود بنيت على الترهيب، والاسلام حقق التوازن بين الامرين، في ترهيب وفي ترغيب. لكن المسألة هنا اللي بنتكلم عنها طبيعة هؤلاء، هتلاقي فيها الكلام عن مسألة الترهيب ده. ليه؟ لأن هم ناس أصحاب قلوب قاسية. وإياي فارهبون. ثم يأتي أمر زي ما بقول لك، الصفحة دي مليئة بالأوامر. بدايات التنزيل في الكلام عن بني إسرائيل في سورة البقرة كلها أوامر. ليه؟ بكرر تاني اللي ما كانش حاضر البث من الأول، لأن أصول الجرائم هنا. يعني تعال نفكر كده، زي ما قلت لك من اعظم اصول الجرائم ان هم بينسوا النعمه، فربنا يقول لهم اذكروا، اول امر اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. من اهم اصول الجرائم عدم الوفاء بعهد الله عز وجل، واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. عدم الخشيه من الله، عدم الخوف من الله عز وجل. ما هو واحد اللي بيقتل الاطفال من بقاله شهور اهو، داخلين في سنه، قربنا على السنه اهو، فاضل شهرين ونتم سنه، بيقتل في اطفال وبيقتل في عزل وبيشرد ناس من بيوتهم، ما عندوش ادنى خوف من الله عز وجل. هو عارف انه بيقتل العزل وبيقتل المدنيين دلوقتي، ومع ذلك مكمل. العدد كام دلوقتي؟ العدد كام؟ اسال الله عز وجل ان ينصر اخواننا وان يثبتهم وان يفرج عنهم وان يطعمهم. الواحد دايما مقصر في الكلام عنهم، بس ربنا يسامحنا. اسال الله العفو والعافيه، اسال الله العفو والعافيه. فتلاقي الأوامر اللي في هذه الصفحة هي أصول جرائم، واحد ما بيخافش من ربنا، فربنا بيقول له إياي فارهبون. ثم يأتي الأمر الذي في الآية بعد كده، احنا وصلنا الآية كم؟ 41. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. آمنوا بما أنزلت، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يوفوا بعهده ويعني ينفذوا على العهد، بدأ بأهم هذه العهود، عهد الإيمان، الكلام عن الإيمان. وآمنوا بما أنزلت، وده الأصل الأمر ده، يعني بعض المفسرين قالوا ده الأمر المقصود أصلا، واللي قبله ده كان توطئة إنك تفتكر النعمة. هم محتاجين دايما تفتكر، محتاجين حد يفكرهم: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا. بس عشان الناس دي قلوبها قاسية جدا، فلازم قبل ما أقول آمنوا تفتكروا الأول ربنا أنعم عليكم بإيه. ربنا بيقول آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. فالآية فيها دعوة بني إسرائيل. في ناس يا أخوانا برضو بتنسى في خضم العداوة اللي موجودة إن الدعوة هي الأصل. لا يعني احنا ندعي بني إسرائيل. ندعي بني إسرائيل. ايه المشكلة يعني؟ اهو ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في سورة البقرة بيقول اهو وآمنوا. آمنوا بما أنزلت يقصد هنا ما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا شروع في دعوة بني إسرائيل في أول سورة بعد سورة الفتحة. ربنا بيقول لهم آمنوا. آمنوا بما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. فكرة إن القرآن وخلي بالك قال هنا ما قالش آمنوا بمحمد أو آمنوا بالقرآن، آمنوا بما أنزلت. هذا من عند الله. دي مش قضية أشخاص، ده قضية تنزيل من عند الله. أنتوا حاسدين محمد صلى الله عليه وسلم، غاضبين من محمد، غاضبين من جبريل، بيعادوا جبريل زي ما قلنا قبل كده في الخصائص. طيب أنت مالك ومال كل ده؟ القرآن كلام الله عز وجل، بتعنده الوحي ليه؟ بتعنده ربنا ليه؟ آمنوا بما أنزلت وإيه مصدقا لما معكم، يعني مصدق للتوراة. يا بني إسرائيل آمنوا بالكتاب الذي أنزل على نبي محمد وهو القرآن الذي يصدق ما عندكم. كل الكلام التأصيلي والأصول الإيمانية واحدة. الأنبياء إخوة لعلات زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، الأنبياء إخوة كلهم بيدعوا لإيه؟ ما هو بيدعوا للتوحيد. لو أنت بطلت تحريف في كتابكم هتلاقي إيه؟ مصدقا لما معكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا عليه السلام ما وسعه إلا اتباعي. فهنا ربنا بيقول لهم القرآن مصدق لما معكم، عشان تبدأ تفكر. طب ما أنت يعني ما فيش، يعني هو ما بيجيش يقولك مثلا إن سيدنا موسى ما كانش نبي، ولا إن سيدنا هارون ما كانش نبي، ولا إن اللي أنتوا كنتوا فيه كان باطل كله، ولا إن أنتوا كان فرعون هو اللي على الحق. لا، مصدقا لما معكم، دعوة الحق والإصلاح نفسها التي تؤدي إلى السعادة في الدارين. طب أنتوا مش عايزينها ليه؟ فلو أنت القضية الإيمان عندك قضية صدق، طب أنت ليه رافض؟ آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم. أنتوا عارفين القرآن مصدق للي معاكم. البحث عن المشتركات في القرآن مش زي اللي بيحصل دلوقتي ان يا والله الاديان كلها حلوه والاديان كلها ما فيش فيها تحريف وانت عايز وكل من له نبي يصلي عليه، مش بيقعد يقولوا كده. لا، الخطاب القراني في مساله المشتركات عشان تؤمن، عشان غيرك يؤمن. ولذلك يعني الناس اللي بتقول ان ما فيش فرق في الاديان، ده الكلام الدعوه اللي بتتقال دلوقتي دي، طب ليه ربنا بيدعوهم؟ ليه ربنا بيقول لهم امنوا بما انزلت؟ لو هو مش فارق انه يفضل يهودي ومش فارق انه يفضل نصراني، طب ليه ربنا بيدعوه؟ ليه ربنا بيكلمه؟ ليه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا مؤمن الا كان من اصحاب النار؟ ليه في دعوه اصلا ما دام كله حلو، ما دام كل الاديان متماثله وكله كل من يعني؟ لا، مش بتتعمل كده. في سياق قراني واضح في دعوه غير المسلمين حتى من اهل الكتاب. هنوديه فين يا اخواننا الكلام ده؟ طيب فربنا بيقول لهم الايمان، وبعدين بيقول لهم ايه؟ ولا تكونوا اول كافر به. هنا بقى العلماء وقفوا وقفة. يعني ايه لا تكونوا اول كافر؟ معلوم ان اليهود مش هم اول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. اول من كفر بالنبي مشركوا مكة اللي كانوا حواليه. لكن هنا يقصد لا تكفروا، مع ان ما هيبقى قبلكم كفرة وبعدكم كفرة، بس ما تكونوش هنا اول من يعلمون علم اليقين وانتم اكثرهم، لانهم ربنا قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فانتم عارفين، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. فكأنكم بكفركم مع هذا العلم انتم اول الكفار من هذا القبيل. ناس عارفه ومع ذلك مصممين تكفروا، ده انتم كأنكم اول كافر. فالمشركين كفروا قبل دول، لكن قالوا المقصود هنا مش المعنى الحرفي. المقصود هنا، وبعض العلماء قالوا المقصود اول كافر به يعني المسارعين، كأنكم بتسارعوا للكفر به، كأنكم انتم اول من سيكفر. ده احنا كأننا احنا اللي هنسبق للكفر. فيقصد هنا الأولية بمعنى المسابقة. لا تبادروا بالكفر به، ما تبقوش على طول يلا نكفر بسرعة. وبعضهم قال معنى لا تكونوا أول كافر به أن هذا لا يليق بكم، بل أنتم مفروض تكونوا أول من آمن أصلا، لأن أنتم عارفين، تعرفونهم كما تعرفون أبناءكم، عارفين وعارفين أن أظل زمان نبي، وعارفين أن كانوا بيستفتحوا على الذين كفروا، يقول لهم ده احنا خلاص جاي زمان نبي وهنقتلكم بقى به ويقودنا كل ده. ودلوقتي بتتباطؤوا لا تكونوا أول كافر به. وبعضهم قالوا زي ما قلنا الكفر النوعي، إن نوع الكفر ده، نوع الكفر ده وإنتم عارفين وعندكم العلم، ده اللي سبب إن إنتم المغضوب عليكم. المغضوب عليكم ده كأنه يقصد هنا أول كافر يعني أسوأ كافر، لأنك عارف أو إنه عارف. وبعضهم قال ان كفر السابقين لا يعتبر كفر بجوار كفرهم، يعني كأن كل اللي فات ده اصل دول كانوا جهلة، لكن انتوا بقى اول كافر من العلماء. اولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل، فكفركم مختلف والناس هتقتدي بيهم. الناس خلي بالك العرب كانوا بيوقروا بني اسرائيل، كانوا بيوقروا اليهود، يقول لك ده اهل كتاب ويسالوهم، وكانوا يروحوا لهم. وهنشوف دلوقتي لما يلبسوا الحق بالباطل كان هيجي بقى في اسباب النزول، ان هما كانوا بيروحوا لهم فيقولوا لهم والله هو نبي بس نبي للعرب بس مش لينا، يبداوا يلبسوا او يكتموا الحق. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم هذه الاوامر وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. اول ذكر بقى لتجار الدين الحقيقيين. تجارة بالدين موجودة خلي بالك، هي لفظة بيقولوا العلمانيين بس هم بيقولوا يعني بشكل مطلق كده ان اي حد بتاع دين يقولك تجار الدين. لا، تجار الدين اللي بيعملوا الكلمة دي، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون، اللي بيبيع دينه بدنياه. خلي بالك هنا المقصود مش مثلا، في ناس بتخلط بين مثلا بعض الأعمال الدينية اللي ممكن يبقى عليها أجر دنياوي، زي مثلا محفظ قرآن بتديله مال جزاك الله خيرا عشان يحفظ ولادك وهو حابس وقته، زي مثلا العاملين عليها، الناس اللي بيشتغلوا في الصدقات والحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم من مصارف الزكاة أصلا والعاملين عليها. فيقول لك دي تجارة بالدين. لا يا حبيبي مش تجارة بالدين، لا، هو لو بياخد بالمعقول ومش بمد إيده على حاجة حرام دي مش تجارة بالدين. أمال التجارة بالدين إيه؟ تشتروا بآياتي ثمنا، يبيع دينه بدنياه. اللي يقول بقى كلمة حرام ويقول إنها من الدين، أو يقول فتوى حرام أو يقول فتوى باطلة أو يخفي شيء من الدين عشان يستفيد دنيا، هو ده تاجر الدين الحقيقي اللي بيحرف ويبدل ويغير، وهو ده اللي ربنا قاله لهم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، خافوا مني. تاني بيتكرر الأمر، وإياي فاتقون. الاشتراء هنا بمعنى الاستبدال، اللي استبدل الثمن القليل، وهو يعني مهما كانت أمر الدنيا فهي قليلة. شوف، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الحاجات اللي خلتهم يبعدوا ان هم عايزين دنيا. في ناس خايفة على المكانة، في ناس خايفة، في ناس خايفة على الدنيا. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. كان واحد بيقولهم انت بتاخد شيء من الدنيا، سواء بقى منصب سواء جاه سواء مال، عشان ايه؟ عشان تبيع دينك، عشان تبيع عقيدتك. قال لك الثمن القليل هنا المراد حظوظ الدنيا وشهواتها كلها، من التسلط، من المال، من الجاه، كل ده وهيفضل قليل. اي دنيا احفظها عني، اي دنيا هتستفيدها بتضحية بالدين مهما كانت، لو مليارات الدنيا لو تريليونات، هتفضل قليل. اسمع حديث النبي، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، مهما كان عرض الدنيا ده. فربنا بيقول لهم كده، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثمن مهما زاد، مهما كان شكله خد أجر كبير جدا، لا. مسألة بيع الدين من أخطر الأمور، الاتجار بالدين من أعظم المصائب، إن يكون الإنسان يبص الدين على إنه شيء بيتباع، على إنه ممكن يقول اللي أنت عايزه، والله أنت عايزها، يا عايزها حرام ولا عايزها حلال، حاضر أعمل لك، بس شوف بقى. مش كده، مش بيقولوها كده الشباب يعني عشان تعدي؟ لا، الدين مش كده، الدين أغلى من كده وأرقى من كده. احنا ما بتكلمش زي ما بقولك على اللي بينتفع نفع مباح، زي ما قلتك العاملين عليها، في ناس تخلط يقولك ده تاجر دين، وبيكم يا اخي ربنا يحفظك، ده تاجر دين عشان مثلا بيحفظ قرآن فبيتلقى. لا يا اخي، يا اخي طب يعمل ايه؟ طيب يعني يجوع يعني هو وعياله يعني؟ طب يعمل هو شغلته كده؟ انما اللي بيعمل كده اللي بيضحي بالدين عشان عرض من الدنيا قليل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر التقوى بعدها، وإياي فاتقون، وإياي فاتقون. خاف من ربنا اللي بتبيع دينك بعرض من الدنيا قليل، خاف من ربنا اللي بتفرط في عقيدتك أو في صلاتك. عشان إيه؟ اللي بيسيب الصلاة يقولك أصلا أنا معلش أصلا لازم أصحى بدري عشان أروح شغلي فمش هقدر أصلي الفجر. أنت بتفكر في إيه؟ خلي بالك الفكرة مش بس إن أنت بتبيع دينك يعني بتدي فتوى حرام أو علماء سوء أو لا، الناس فاكرة مش كده خالص. اللي بيضحي بأي حاجة من الدين عشان حاجة من الدنيا، في ناس أعرفهم سنين سنين مش هقولك بس صلى الفجر في جماعة، لا يا عم، بس صلى الفجر حاضر في وقته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا أنا عندي شغل، أنا أصحى الساعة 7:30، أصحى تاني الساعة 6 ولا الساعة 5، والساعة الشروق كام دلوقتي؟ 6:30 تقريبا، يعني مطلوب منه بس حتى يصحى إيه؟ يا عم اصحى 6 صلي. أنا مش بقولها كفتوى يعني، أنا عارف إن في قول إن وجوب صلاة الجماعة، بس مش ده اللي بتكلم فيه. أنا بقول لك حتى يا أخي صلي يا عم في وقتها. لا لا لا لا، أنا ويروح عليا الشغل، يا عم مش هيروح، والله بنصلي وبنروح شغلنا وما بنتأخرش الحمد لله، بس مش دي القضية. قضية ان هو قرر خلاص هيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وهذا مخالف للتقوى. عشان كده ربنا قال وإياي فاتقون، وإياي فاتقون. بعد كده ربنا سبحانه قال لهم ايه؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا. يعني ندخل بقى هنا في إضلال الغير، مش بس ضلاله الشخصي او ضلالهم الشخصي، لا ده هيضلوا غيرهم كمان. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. اللبس هو الخلط، اللبس هو الخلط. ويقولك ايه؟ لبست عليه الامر، يعني مزجت بينه وبين حاجة تانية فالدنيا بقت مش واضحة. وتلاقي في الآيات دي ان دعاة الضلال المذكورين هنا لهم طريقتين، دي مش بس تنطبق على بني اسرائيل، دي تنطبق على اي داعي للضلال. طريقة الخلط يعمل ميكس كده، يعمل ايه؟ تقليد، لبس، ها، بحيث ان الحق يختلط بالباطل وما يتميزش احدهم عن الاخر. ولا تلبسوا الحق بالباطل. والطريقة التانية وتكتموا الحق. لا لا، انت انكر اصلا، عارف اللي هو ايه؟ انا عارف بس هنكر. هو عايز يوصل لكده، عايز يجحد الحق يخفيه. بنو اسرائيل استعملوا الطريقتين لصرف الناس عن الاسلام. يقول لك الايات دي نزلت في ان هم كانوا بيأولوا اللبس، هنا يقصد تأويل نصوص كتبهم الدالة على صدق النبي تأويل فاسد، يخلطوا الحق بالباطل. يقول لك لا، مش ده النبي المنتظر، لا دي مش صفته، لا ده هو بس ده مش للناس جميعا، ده للعرب بس. يقعد يلبس الحق بالباطل. فبيستعملوا الطريقتين دي، طريقة التلبيس وطريقة الكتم وتكتموا الحق. يعني ايه ما نقولش؟ نخفي، زي من القصة المشهورة لما وضعوا ايديهم على آية الرجم، فعبد الله بن سلام قال لهم لا، شيلوا ايديهم، موجود موجودة عندهم، ويبدأوا ايه؟ يخفوا الحقائق. والعلماء اختلفوا في مسألة لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، يقصد هنا يعني ما تعملوش الحاجتين، ولا الواو هنا يعني واو المعية، ولا الواو هنا بمعنى ولا تلبسوا الحق ولا تكتموا الحق، الاثنين يعني النهي عن الحاجتين. ويعني الخلاف فيها سائغ والمعنى واضح، الحاجتين منهي عنهم، الحاجتين ما ينفعش يتقالوا. ودي طريقة مشهورة جدا عند أهل الباطل، يا إما يخفي ما يقولش الحقيقة، أصل في حاجات واضحة، يعني في آيات كده لو اتقالت خلاص الموضوع هيخلص، الموضوع واضح جدا، فما تتقالش الآيات دي، يبقى ده كاتم. او تتقال بقى خلاص، مضطر انها تتقال، مثلا واقف في مناظره ولا في برنامج توك شو، فالراجل اللي جاي عن يعني بيدافع عن الدين راح قايل له الايه، فايه يقعد يلبسها. اصل انت مش فاهمها، اصل مش عارف الموضوع كده، اصل القران حمال اوجه، اصل كذا اصل كذا، ويبدا ايه؟ يلبس او يكتم، يلبس او يكتم، يا اما يخلط الحق والباطل، يا اما ايه؟ يا اما لا مش هقوله اصلا. ولا تشتروا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. خلي بالك اللي جاي دي، وأنتم تعلمون. ده بقى خلى الجريمة تتضرب في مية. أصل أنت ممكن واحد ما يبقاش عارف، وبرضو ده مش عذر، ما دام مش عارف برضو ما تلبسش، اسكت، مش عارف اسكت. لكن عارف وتعلم وتكتم أو تبدل أو تلبس، ده من أفحش الباطل، وهم كان عندهم هذا. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر الإيمان وذكر عدم اللبس ونهاهم عن لبس الحق والباطل وعدم كتم الحق، بدأ يكلمهم بقى عن الرصيد. وهو انت خلي بالك، بنو إسرائيل هيطلب منهم شيء صعب على نفوس متكبرة. بنو إسرائيل هيجي لهم نبي مش منهم، أو جالهم نبي مش منهم، ده هم إذا كان سيدنا المسيح عليه السلام من بني إسرائيل وكذبوه وحاولوا قتله وحاولوا صلبه، بقول حاولوا لأن ربنا قال وما قتلوه يقين، لا قتلوه ولا صلبوه، ده عقيدتنا يعني. إنما بتكلم عن ده منهم، ده يعني من نفس، لكن لا برضو ما خلاله. أمال هيعملوا إيه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو من العرب؟ هيعملوا إيه معاه؟ طبعا أكتر، لأن لو هو واحد بقى هيقبل ده يبقى هيضحي بمكانه كان بيدعيها، احنا كل الانبياء مننا، واحنا مننا النبي الجديد، واحنا اللي هنقودكم، هنقود بيه الدنيا، يقعد يقولوا الكلام ده. فهيبدا اول حاجه هيضحي بالمكانه اللي كان بيدعيها، وممكن كمان يضحي بمكانته الشخصيه زي ما حصل مع عبد الله بن سلام. عارفين طبعا قصه عبد الله بن سلام، كان حبر من احبار اليهود وكان يعني معظم جدا بينهم، وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فلما امن بالنبي، النبي هو قال للنبي ادخلهم علي واسالهم عني، فقالوا هو خيرنا وابن خيرنا واعلمنا وابن اعلمنا، ده يعني راجل عالم ابا عن جد. ف فلما خرج عليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا إيه اليهود ساعتها؟ قالوا هو شرنا وابن شرنا. اتحول الموضوع تماما. فأنت هتبدأ تضحي، الدين عليه كلفة معينة، في كلفة هتحصل، في حاجة هتدفعها، في حاجة هتضحي بيها، فأنت عايز رصيد. فربنا هنا بيكلمهم بيقول لهم إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ربنا بيكلمهم عن الصلاة وبيكلمهم عن الزكاة وبيكلمهم عن الركوع. وخلي بالك العنوان اللي أنا اخترته لهذا الدرس اللي هو إيه؟ اركعوا مع الراكعين، هتكونوا مع الناس. انتوا محتاجين رصيد إيماني ورصيد تعبدي. اوعى تنسى عبادتك، عبادتك دي الرصيد اللي هيعينك على تحمل الثمن الذي سيدفع. ما هي الجنة مش ببلاش، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ولهم بأن لهم الجنة. الجنة مش ببلاش، ربنا سبحانه وتعالى جعل للجنة ثمنا، وهذا الثمن فيه يعني مجاهدة وفي بذل. طب هتحمل ازاي؟ لازم تكون بتصلي، زي ما اتكلمنا من شهر تقريبا او من شهرين في سلسلة حياة طيبة، لما اتكلمنا حلقة او حلقتين عن الصلاة وقلنا الصلاة هي الصلة، انت لازم تكون موصول بربنا، ومش صلاة عادية، ده اقامة صلاة، وانك تكون مع الناس، ادخلوا في زمرة المسلمين، اركعوا مع الراكعين، خليك واحد. بلاش البحث عن مزايا. عارف في ناس كده بتدخل الدين كده ايه؟ هو عايز يكون لا يعني داخل بشرط، يعني لازم اكون ايه؟ لازم اكون ليا مكانتي. وده اللي حصل في القصه لما حكيناها، قصه ابليس في اللقاء اللي فات، فات ولا اللي قبله؟ اعتقد اللي فات، في قصه ابليس مع سيدنا ادم، ان ابليس كان هو عايز المكانه، كان هو عايز ان هو لا يفضل عالي، يفضل هو زي ما كانوا بيسموه طاووس الملائكه، فيجي بقى انت بتقول لي اسجد لادم؟ هي دي. فيتقال له ايه؟ اركعوا مع الراكعين، خليك زي الناس، بلاش الحرص على الشرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل: ما ذئبان جائعان ارسلت غنم بافسد لها من ايه؟ خلي شوف ذئبين يجروا وسط قطيع غنم، هيحصل ايه؟ هياكلوهم اكيد يعني، ده ذئبان وجائعان. خير يعني من الحرص على المال والشرف لدينه، يعني على دين المرء من الحرص على المال والشرف، الشرف المكانه، ان هو عايز يبقى دايما عنده مكانه. فربنا بيقول لهم اركعوا مع الراكعين، اطلع بقى اكسر الحته دي جواك. مش لازم انا اللي ابقى ظاهر، وانا اللي ابقى عالي، وانا اللي ابقى مشهور، وانا اللي ابقى عالم، وانا لا، عادي مع الراكعين، مع الناس، رجل من عوام الناس. كلمه اللي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قالها لما جاء بعد احد الفتوحات، فسال عن الشهداء وكده، فقال قالوا له توفي فلان ابن فلان، واستشهد فلان ابن فلان، واستشهد وقوم من عامة المسلمين لا نعلمهم. قالوا له كده في ناس ماتوا كده من عامة المسلمين. فبكى سيدنا عمر وقال: لا تعلمونهم، ولا يعلمهم عمر. هم قالوا له في الرواية: وقوم من عامة الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. فقال: وما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين، ما ضرهم ألا يعرفهم عمر، إنما يعرفهم رب عمر سبحانه وتعالى. فأنت مش لازم تكون وسط الناس لك المكانة دي، اركعوا مع الراكعين، إن ربنا عارفك إن أنت وسط الراكعين، إن أنت وسط المؤمنين، إن أنت وسط المصلين، دي كفاية. ثم قال الله عز وجل في الآية التي تليها بقى، أول الربع بقى الباب الآية 44، لو طولت عليكم ممكن أكتفي، بس أنا كان نفسي نكمل الصفحة دي، فمش عارف رأيكم إيه، ممكن نكمل كمان شوية؟ طيب نكمل، ربنا يكرم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لاحظوا أنتم تتلون الكتاب، وقبلها من شوية وأنتم تعلمون، تذكير كل مرة أنتوا عندكم علم، أنتوا ما ينفعش تعملوا كده. عارف مش كل الناس يقبل منها كل الأخطاء، أنت عارف أصلا، أنت مش جاهل. فربنا بيقول لهم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم وأنتم تتلون الكتاب، أنتوا بتأمروا الناس بالبر وتنسون أنفسكم. طبعا تأمرون الناس بالبر دي العلماء برضو ليهم فيهم أقوال، من ضمنها أن كان اللي بيؤمن منهم كان في بعض الأحبار يقولوا له اتبع هذا الرجل، يعني هو من جواه عارف. عارفين قصة المشهورة لما أحد النبي عليه الصلاة والسلام مر على يهودي وابنه كان يحتضر، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني إيه؟ قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ف فاليهودي قال له قطع أبا القاسم، ما كانش قادر يقول حتى محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا دايما ينادوه بكنيته لأن محمد اسم فيه حمد محمد. فقالوا لا، قال له قطع أبا القاسم. فكان من ضمن ما قاله العلماء إن هم كانوا بينهم وبين بعض ممكن اللي آمن يسيبوه يآمن، أصل هم عارفين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فقال له هنا ربنا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. البر هنا اسم قال لك يجمع كل أعمال الخيرات. وبعض العلماء قالوا لا، هم كانت طبيعتهم الأحبار، خلي بالك الآيات دي يعني خاصة شوية في الأحبار والرهبان في كبرائهم، إن هو شغلته إنه يعظهم وإن هو الحبر والكاهن والعالم وهو اللي بيكلمهم عن الدين، فأنتوا عمالين تكلمونا عن البر والإحسان والخيرات، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، تأمروا الناس بالفضائل والخيرات وانتم عارفين أكبر خير دلوقتي إنكم هتأمنوا بالنبي ده صلى الله عليه وسلم، هتأمنوا بالكتاب ده، طب ليه؟ وتنسون أنفسكم. والحقيقة أنا بعتبر الآية دي من أكتر الآيات المخيفة للعاملين في الدعوة، لأننا يعني لازم نعترف إحنا ساعات الدعوة مع الوقت الواحد بيتعود عليها لدرجة إنها خلاص بقت يعني أمر معتاد، وأنسى إن الحاجات دي أنا أول واحد مفروض أكون مخاطب بيها، عمال أكلم الناس مثلا عن حاجات معينة وأنا مش بعملها. آية مخيفة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فكرة إن أنت يعني تترك الشيء اللي أنت بتأمر به غيرك، إن أنت تترك العمل اللي أنت تعودت إن أنت تتكلم عنه، أنت بقى أنت خلاص مجرد جهاز تسجيل يعني مجرد ريكوردر، عارف إن في أجال ما توعاش على جهاز التسجيل أصلا دلوقتي كل حاجة ام بي 3 والحاجات دي، بس اللي هو فكرة إن أنت بوق بيتكلم، أنت بتتكلم عن الدين حاجة جميلة جدا، بتدعو إلى الله عز وجل شيء عظيم جدا، لكن طب أنت فين؟ اليهود كانوا كده، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود، يقصد هنا 10 من رؤوس اليهود، أو من هو آمن مين من ممن نعلم يعني من الأحبار، مين؟ عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، محدود جدا الإمام وسط اليهود، كانوا متكبرين جدا، كانوا بيرفضوا يعني المشركين، آمن المشركين كتير جدا، النصارى آمن النصارى كتير جدا، اليهود لا، حتى عبر التاريخ يعني نسبة دايما تحس إنها قليلة. ليه؟ هو خلاص الدين بالنسبة له وظيفة، وحاسس ان هو في معزل عن هذا الخطاب اصلا. فللأسف ده خطير جدا لو حصل، ان انت توصل لمرحلة ان الدين جزاكم الله خير يبقى روتين، حاجة بتتقال وخلاص تتكلم وخلاص، بوق بتردد الكلام، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب. احيانا كثرة ممارسة العمل الديني من غير زي ما قلت لك دلوقتي الزاد اللي ربنا امرهم بيه، اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، انت محتاج اكتر من اي حد، فيبقى حاجه جافه. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، ده بيؤدي لقسوه القلب، يبقى واحد بيتكلم في الدين وقلبه من جوه حجر. وتنسون انفسكم، ان انت تنسى نفسك، انت اول واحد مخاطب باللي انت بتنصح بيه واللي انت بتقوله، انت عملت تقول للناس اهتموا بقلوبكم واهتموا باعمالكم واهتموا بعبادتكم، طب وانت فين؟ فين اللي انت بتقول احنا يعني؟ بحس الايه دي مهمه جدا للدعاء، مهمه جدا للعاملين في الدعوه والناصحين والداعين الى الله عز وجل، لانها ما ينفعش تنسى نفسك. الكلمه اللي كانوا بيقولوها زمان الخطباء، اعوذ بالله ان اذكر به وانساه، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون به الى الجنه ويلقى به في النار، الكلام ده له معنى والله يا اخوانا. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أهم سبب للتذكرة كتاب، كان عندكم كتاب بتقروه، تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ما هو أنت بتقرأ بقى ومش فاهم، يبقى أنت ما عندكش عقل، يبقى أنت ما عندكش عقل. وأنتم تدها مزيد تقبيح، إن قراءته للكتاب ما مش هينفع يعتذر، ما أنت بتقرأ الكتاب، يبقى أنت مش عاقل. زي ما ربنا سبحانه وتعالى شبههم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار لو شايل أعظم الكتب، الأسفار دي الكتب العظيمة، سفر مضيء، كتاب مضيء، حمار لو شايل أعظم كتب بيستفيد منها، هو ده مثلهم، مثلهم في القرآن كمثل الحمار يحمل أسفار، والعياذ بالله. ده للأسف مثل كل واحد بيدل الناس على خير وما ولا في دماغه، أنا أعلى من كده. عشان كده ربنا بيقول بعدها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ربنا من تودده ديهم بيقول لهم الطريقة، هنا زي ما قلت لك الموضوع صعب، خليني بالذات مع الشخصيات دي صعب جدا انه يتنازل عن مكانته، انه بيقول للناس احنا ابناء الله واحباؤه، لن تمسنا النار الا اياما معدودات، ويجي في الكتاب يقول لك لا تلك امانيهم، فيقول لهم امنوا بالكتاب ده. الموضوع مش هيبقى سهل، مش هيبقى سهل الا على من يسره الله عليه. عشان كده ربنا بيقول لهم الطريقه، عايز تستعين ان انت تتصبر، استعين بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على. شفت ذكر الصلاه عامل ازاي كل شويه في نفس الصورة وفي نفس الآية ومنهم ومن بعض آيتين ثلاثة، وربنا بيقول لهم الصلاة. استعين بأنك تتصل بالله عز وجل، أنك أنت تستغيث بالله، أنك تتصبر. قال النبي ومن يتصبر يصبره الله، إنما الصبر بالتصبر. أنك تتصبر، أنك تقول النهاردة لما بتكلم الناس على الصبر كأنك بتقول تحصيل حاصل. ما احنا لازم نصبر يا أخوانا، ما هي الحياة دي فيها كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الحياة دي مش جنة، انت مش عايش في الجنة هنا. اتكلمنا المرة اللي فاتت ان خلاص سيدنا ادم نزل من الجنة بمهمة معينة وهيرجع تاني ان شاء الله ويرجع المؤمنين. فانت لما تيجي تكلم حد عن الصبر وتقول له اصبر وتثبت وتجلد، يا عم انت الكلام بقى الكليشيه ده وانت بتقعدوا تكرروا الكلام. ما هو ربنا هو بيقول واستعينوا بالصبر ومن يتصبر يصبره الله، انما الصبر بالتصبر وانما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. كل الكلام ده في ناس بتتعامل معاه لانه ايه، لا يا عم ده تحصيل حاصل، مش عايزين نسمع الكلام ده. ازاي يا جماعه؟ ده القران اهو، واستعينوا بالصبر والصلاه. طب استعين بازاي؟ يعني عارف لان فكره ان انت تبقى عارف ان في حاجات معينه حلها انك تصبر. ايوه في حاجات، في ناس متصوره ان الدين كل حاجه. لا قطع تاني، البث رجع تاني يا جماعه ولا قطع تاني؟ الأخبار إيه؟ حد بس يقول لي رجع تاني ولا لأ؟ استعينوا بالصبر والصلاة. بعض الناس زي ما قلت لكم قالوا إن يعني بتسمع كلمة الصبر ده يعني كأنك بتقول له كلام فض مجالس. لا يا أخوانا، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقوله في حاجات لازم تستعين بالصبر، لازم تتصبر. مش كل حاجة هتتحل في نفس اللحظة، مش كل حاجة في نفس اليوم خلصت. لا، ممكن أصبر، ممكن أتصبر، ممكن احاول ان انا استحمل، ده وارد. ونحاول ان ونسال الله عز وجل ان يرزقنا هذا التصبر وان يرزقنا هذا الحلم. لانك انت لو ما عملتش كده، ما هو مش كل حاجه هتتحل فورا، في حاجات، في بلاءات محتاج الانسان ان هو يتحملها. واستعينوا بالصبر وايه والصلاه. بس الصلاه اللي هي اداء واجب لا مش هتفيد قوي. الصلاه اللي هو مجرد حركات كده، خاشعين، الخاشع هو ده اللي بيستفيد فعلا من الصلاه، هو ده اللي متصل بالله فعلا، هو ده اللي في حالة اتصال مع الله سبحانه وتعالى. فانت دي نقطة مهمة جدا في خطاب بني إسرائيل، واستعينوا بالصبر والصلاة. شوف حال النبي ليلة بدر كان بيعمل ايه، ليلة بدر عمال يصلي، عمال إذا حزبه أمر فازع إلى الصلاة، فازع إلى الصلاة. عايزك تكون كده، إن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. انك يرجع الامر لايه؟ انه هيقابل ربنا سبحانه وتعالى، ودي بتسهل كتير جدا. هنقابل ربنا، هنصبر شويه في الدنيا، هنعاني شويه احيانا، هيبقى في بلاءات، نسال الله عز وجل العافيه، تطلب من ربنا العافيه، بس كل ده شيء مؤقت. الذين يظنون، وده من اهم مفاتيح الخشوع، انك لما تقف بين يدي الله في صلاتك تعلم انك ملاقيه. الذين يظنون، الظن هنا بمعنى اليقين، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وبعدين تاني، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تاني ربنا بيفكرهم بالتفضيل، تاني ربنا بيذكرهم بالنعم، تاني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ليه؟ لأنهم بينسوا، لأنهم دايما في حالة نسيان، لأنهم دايما في حال، ودايما حال الإنسان اللي بينسى أنه هيقسو زي ما قست بنو إسرائيل. ثم الآية القادمة أنا حابب أن أنا عايز أفصل فيها أكتر، والوقت مش هيسعفنا خلاص، أنا عديت الساعة ما ينفعش أكتر عن كده، اللي هي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هقف عند الآية دي ونكملها المرة القادمة إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.